الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. فيما سبق انتهينا من شروط البيع، وقلنا بأن المصنف رحمه الله ذكر كم شرط؟ 7 شروط. وبعد ذلك ذكر الموانع التي تمنع من صحة العقد. واليوم يذكر المصنف رحمه الله الشروط في البيع. والشروط يقول جمع شرط بالفتح وشرط، والمقصود به العلامة، فقد جاء أشراطها. وهنا أيضا المقصود به ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر. وهذه الشروط ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية ذكر أن أضيق المذاهب في الشروط هو مذهب الظاهرية. فالظاهرية لا يصححون من الشروط إلا ما جاء في النص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فكل شرط لم يأتي النص عليه في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه البطلان، وهذا أضيق المذاهب. وثمة مذهب آخر هو أوسعها، ويقول مذهب أهل الحديث، وهو أن الأصل في الشروط ماذا؟ الصحة. الأصل في الشروط الصحة. وابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين عقد يعني مبحثا طويلا، وذكر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بياعاتهم وعقودهم من الاشتراطات الجم الكثير والشيء الكثير، وذكر عددا من هذه الشروط، وقال هذا يدل على أن الأصل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السعة في الاشتراطات في العقود. وذكر ضابطا فيما يصح من الشروط، قال: كل شرط يجوز إنفاذه يعني من غير اشتراط صح بالشرط. يعني كل شيء يطلب أحد المتعاقدين يصح هذا من غير اشتراط، فإذا اشترط فإنه يكون صحيحا. فمثلا لو اشترط امرؤ على الآخر رهنا أو كفيلا أو اشترط ضمانا أو اشترط حملان البضاعة أو توصيلها، هذا الأمر هل هو سائغ في الشرع؟ سائغ، إذن بالشرط يجوز. لو اشترط ربا هذا لا يجوز، إذن إدخاله في الشروط لا يجوز. فالمذهب هذا هو أوسع المذاهب في الشروط، أوسعها. والمذهب الذي فيه اضطراب هو الذي يجيز بعض الشروط ويمنع بعضها، وهذا يعني اختاروا بعض الفقهاء، وفي روايات في المذهب تسير على هذا. والمصنف رحمه الله في بعض المسائل سار على مثل هذا، وإلا في الرواية الأخرى في مذهب أحمد توافق المذهب الذي ينصره المحدثون والذي هو الأصل في الشروط ماذا؟ الصحة. ولا يفصلون في العدد ولا في الطريقة، إنما كل شرط لا يخالف الشريعة يجوز أن يعقد أو أن يفعل من غير اشتراط، جاز اشتراطه. كل شيء يجوز بلا اشتراط يجوز ماذا؟ اشتراطه. فيكون الأصل في الشروط الصحة. المذهب في تفصيلات في الشروط، الراجح هو الطرف المنضبط المضطرد، وهو أن الأصل في الشروط ماذا مشايخ؟ الصحة. لكن سنذكر المذهب ونفصل ونبين إن شاء الله ما بني عليه. الشروط في البيع ليست هي كشروط البيع. شروط البيع هذه شروط من الشارع، جعلها الشارع، وهذه شروط جعلية يسميها بعض الفقهاء، وهذه شروط وضعية يعني وضعها المتعاقدان، يضعها البائع ويضعها المشتري. فشروط البيع 7 التي مرت معنا من وضع الشارع، وهذه من وضع من المتعاقدين، فإما أن يشترطها البائع أو المشتري أو تشترط من كليهما. شروط البيع إذا اختل شرط منها فإن العقد يصح أو لا يصح؟ لا يصح. وهنا الشروط هذه لا ربما تؤثر على صحة العقد، وربما تكون باطلة والعقد يكون ماذا؟ صحيحا. والشروط شروط البيع لا بد من وجودها، هذه لا يلزم وجودها، هذه بحسب المصلحة والاحتياج. هذه الشروط 3 أقسام. المصنف رحمه الله أغفل الأول للعلم به، وهو ما يكون من مقتضيات العقد. يعني مقتضى العقد أن البائع إذا باع السلعة أنه يسلمها لمن؟ للمشتري. ومقتضى العقد أن المشتري يسلم الثمن، يقبضه الثمن. من مقتضى العقد أن المشتري إذا اشترى العين فإنه يتصرف فيها ويهبها هذه العين لمن يشاء ويبيعها ويؤاجرها، هذه من حقوقه التي لا إشكال فيها. فكل شرط من مقتضيات العقد هذا بلا إشكال ولا خلاف أنه شرط ماذا؟ صحيح، ولا يحتاج إلى النص عليه لأنه واجب بالشرع من غير اشتراط. يعني ما يحتاج يقول البائع المشتري للبائع أشتري منك السيارة بشرط أن تسلمني السيارة، لأن عقد البيع يقتضي أن العين تخرج من ملك البائع لمن؟ للمشتري. فما يحتاج يقول أشتري منك السيارة بشروط أن تسلمني السيارة وأن أسلمك الثمن وأن تكون السيارة باسمي وأن أتصرف بالسيارة تصرف الملاك السلام ورحمة الله، لأن هذا شيء معلوم بمقتضى العقد. لذلك المصنف رحمه الله النوع هذا أهمله فقال منها صحيح، وأغفل النوع الأول الذي الشروط التي تكون من مقتضيات العقد، وبدأ بالشرط الثاني النوع الثاني وهو الشروط التي تكون مصلحة العقد أو أحد المتعاقدين. النوع الثاني ما كان من مصلحة العقد أو مصلحة أحد المتعاقدين، هذه الأصل فيها الصحة أيضا بلا إشكال في المذهب، ولا تقيد لا بعدد ولا بأي حد. فقال صحيح كالرهن، فيشترط البائع على المشتري رهنا أو تأجيل الثمن. المشتري يقول للبائع بثمن مؤجل، يشترط تأجيل الثمن لمصلحته هو، وكون العبد كاتبا، هذه مصلحة في العقد. السلعة المبيعة أن تكون السيارة مفحوصة دخلت الفحص، أن يكون هذا العبد كاتبا أو خصيا، أي أنه قد كما هو نص عليه هنا يعني خصيا، أو مسلما، يشترط أن يكون العبد مسلما، فإن بان كافرا فإن له أن يفسخ. والأمة بكرا، والأمة بكرا، يشتري أمة يشترط أن تكون بكر. طبعا هذه الأمثلة مناسبة لبيئتهم، لكن مثل اليوم الشروط أن تكون السيارة مثلا استمارتها مجددة، أن تكون السيارة مفحوصة، أن يكون مثلا الجهاز لم يفتح، اشترى جهاز مثلا هاتف لم يشتريه جديدا، يكون في شرط أن يكون غير يعني لم تجر له صيانة من قبل، أن يكون عمر البطارية كذا، أن يكون هذه شروط لا بأس. لو اشترط أربعة شروط قال اشتري منك هذا الجهاز المحمول، طبعا فيه بحث للدكتور فهد اليحيى في أحكام الهاتف الجوال، أو ناس أظن قراءة القرآن من الهاتف الجوال المصحف اللي يكون في الجوال. فبدأ بكلمة الجوال، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كان يرشح أن يقال الهاتف المحمول، يقول الجوال هذه ما يرى أنها فصيحة تقول الهاتف المحمول. الدكتور فهد اليحيى في بحثه يقول لا، الجوال صحيحة من التجوال وهذه لغة عربية فصيحة، فلا بأس أن تسمي هذا الهاتف الجوال، فما يحتاج يعني تقول الهاتف المحمول، يعني المسألة فيها ساعة. لكن الشيخ بكر رحمه الله يختار أن يقال الهاتف المحمول، يرى أن هذه أفصح وأصح لغة. فهذا الهاتف الجوال أو المحمول أيا كان، يقول اشترط أن يكون لونه أبيض، وأن تكون بطاريته كذا طاقتها وقدرتها، وأن تقوم بتوصيله إلى المنزل. هذه ثلاثة شروط، يصح ولا يصح؟ يصح. الشروط التي مصلحة العقد لا قيد فيها كلها صحيحة. قال رحمه الله ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. نعم، يشترط هذا النوع الثالث، وهي شروط لمنفعة، عفوا الشرط الثالث أن تقوم بإيصاله، هذا خارج عن مصلحة العقد، ويقول أن يكون لونه أبيض والبطارية جديدة والمساحة التخزين كذا، هذه كلها شروط في العقد لو كانت 100 لا بأس. لكن شروط لمصلحة أحد المتعاقدين أو لمنفعة يسترطها أحد المتعاقدين، هذه المعتمد في المذهب أنها مقيدة بعدد، فيجوز منها اشتراط الشرط مفرد لا يجمع معه غيره. فقال نحو ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، البائع يشتري دارا يبيع داره ويشترط المنفعة له مدة سنة، هذه منفعة معلومة ليس مصلحة العاقد، لكن هذه منفعة له هو يشترطها، فهذه المنفعة التي اشترطها لأن يسكن الدار سنة له فيها قصد حتى ينتهي من بناء داره التي يريد أن ينتقل إليها، ربما يريد أن ينتقل من هذه البلدة ويقول اشترط سكنها 6 أشهر لأنه بعد 6 أشهر سيعود إلى بلده ولا يحتاج لهذه الدار، له منفعة. فإذا اشترط البائع سكن الدار ملك المنفعة، وإذا ملك المنفعة له أن يعاوض عليها وليس له أن يعاوض عليها؟ له، فله أن يقوم بتأجيرها، ليس بالضرورة إذا اشترط سكنها شهرا أو سنة أن يسكنها، فله أن يقوم بتأجيرها، له أن يسكنها بنفسه، له أن يطلب منه مالا مقابل التنازل عن هذا الشرط، يقول أنه اشترط أن أسكنها سنة، تريد الدار الآن خذها ويقوم النقص من الثمن لأنه ملك المنفعة. أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين. أو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر كما مر بنا، والجمل الذي قد أعياه وأتعبه وأراد أن يسيبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بعصا فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه فما كسه حتى اشترى منه ب600 درهم ونحو ذلك. واشترط جابر رضي الله عنه حملان البعير إلى المدينة، فأن يركب على بعيره إلى المدينة، هذا شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين وكانت المنفعة للبائع، هو شرط صحيح ولا إشكال فيه. نعم. ثم قال رحمه الله: أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله. نعم الآن لا، ليس خياطة وتفصيل، بل الخياطة أو التفصيل، لأن المذهب يجزون فقط شرطا واحدا. فقال رحمه الله: أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب. الآن حمل الحطب هذا اشتراط لشرط واحد، أو تكسيره، اشترى حطبا وهذا الحطب يحتاج إلى تكسير، فقال اشترط عليك أن تقوم بتكسيره، شرط صحيح، لكن لا يقول له أن تقوم بتكسيره وحمله، لأن هنا سيجمع بين شرطين، لكن لو اشترط أن يحمل له الحطب صحيح دون التكسير. وكذلك لو اشترى ثوبا، ومر معنا الثوب وقطعة ماذا؟ القماش، اشترط أن يقوم بخياطتها فهذا شرط صحيح، أو أن يقوم بتفصيلها أجزاء مقطعة فهذا أيضا شرط ماذا؟ صحيح، لكن ليس له أن يشترط شرطين في العقد، لذلك قال رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وإن جمع بين شرطين بطل البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن شرطين في بيع. هذا الحديث رواه 5 أصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله، والأصحاب احتجوا به في معتمد المذهب على بطلان الشرطين في البيع. وقلنا لكم رواية أخرى في المذهب تسير على الأصل الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في الشروط ماذا؟ الصحة، ولو اشترط 100 شرط في العقد إلا إذا آلت الشروط إلى ربا أو غرر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا وعن الغرر، وحملوا معنى ولا شرطين في بيع، أي المقصود به أنه ما يصح اشتراط شرطين في البيع إذا أدت إلى ربا أو غرر، وهذا مثل حملهم لبيعتين في بيعة في الرواية الأخرى كما سيأتي على بيع العينة، فهم لا يرون المنع من أي اشتراط في العقد في الرواية الأخرى، تسير على المذهب الذي قال ابن تيمية رحمه الله أوسع المذاهب في الشروط وأصحها، وهو ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأن كل شرط جاز من غير شرط جاز بالشرط، يعني الحين حمل الحطب وتكسيره من غير اشتراط يصح ولا يصح؟ يصح، إذا اشتراطه يصح، هذا هو الضابط ذكره ابن القيم. ناقله إلى المنزل، تشتري أثاثا من جدة وتشترط أن يقوم بحمله لك إلى الدار إلى المنزل، هذا شرط صحيح في المذهب وغير المذهب. اشترطت أيضا إذا حمله إلى الدار أن يقوم بترتيبه في المنزل، شرط ماذا ثاني؟ اشتري ستارة مثلا، اشترطت على من يقوم بخياطتها وتركيبها، هنا يا عمر مشكلة كبيرة، لابد تأتي بخياط آخر يعني المحل تشتري منه، وهذا قام بتفصيلها لك الآخر إذا اشتريت قماش أنت طبعا، لكن هذا عقد استصناع، إذا استصنعت معه تجد مخرجا، الفقيه يعني يجد مخرج مثل النحوي، لا هذا عقد استصناع تخرج عمدها بحنيفة أو تجعله سلما بطريقة أخرى عند الجمهور تجد لك مخرجا، لكن لو أتيت له بقماش وقلت هذا القماش من القثمي أنا أتيت به، قم بخياطة هذه الستارة، الخياطة هذا الآن لاشتراء عمل، وتقوم تطلب منه أن يقوم بإيصالها هذا شرط، وأن يقوم بتركيبها، إلا أن تجعل التركيب شرط واحد يعني متضمن ماذا لتوصيلها، لأن التركيب يكون متضمنا، ستجد حيلة يا عمر، لكن أجود من هذه الحيل أن تسير على الرواية الأخرى في المذهب، وهي أن الأصل في الشروط ماذا مشايخ؟ الصحة، ما لم تشتمل على ربا أو غرر، وهذا هو الأصل في الشريعة الذي ينتظم مع فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. الآن الشروط منها صحيح ومنها ما ليس صحيحا، هذا الذي لا يصح، منها ما يفسد العقد كشرطين هذا لا يصح وآثره على العقد بنفسه يفسد العقد، وأيضا منها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا ماذا آخر. مر معنا نحن أنه يجمع بين عقدين لا بأس، بيع وصرف، يعني تعطي 100 ريال وتشتري بضاعة ويصرف لك الباقي لا إشكال، جمعت بين عقدين، لكن أن تشترط عقد في عقد هذا لا يصح. قال رحمه الله: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، يقول له لا أبيعك داري بشرط أن تقرضني 100,000، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن سلف وبيع، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء رحمهم الله، لأنه إما أن يؤدي إلى الربا حقيقة أو هو النهي يكون سدا لذريعة الربا. هذا الرجل، وهذه تحصل اليوم كثيرة، هذا الرجل المشتري يريد أن يشتري عقارا، فهذا العقار مثلا 500,000، البائع البيت مرهون، البيت مرهون وباقي عليه مثلا من الرهن 100,000، فالبائع حتى يبيع لابد أو أن يفك ماذا الرهن، فيقول له البائع تقرضني 100,000 ليقوم أنا بفك ماذا الرهن، ثم أنا أبيعك الدار، يعني أبيعك الدار بشرط أن تقرضني 100,000، فجمع بين القرض وبين ماذا البيع. الآن عندنا احتمالان، احتمال هو لما جاءه الشيخ سليم وأعطاه 550 ما باعه، لأنه قال له أنا ما أقرضك أنا أشتري منك، جاء له عبد الكريم قال لا أنا أقرضك بشرط أن أشتري منك، هو خفض له في السعر مقابل ماذا القرض، فأصبح القرض جرى ماذا جرى نفعا، واستفاد من قرضه أنه نقص له من قيمة العقار، فإن لم يكن كذلك فهو ذريعة إلى أن يحابيه في العقد والبيع وينقص له من قيمة العقار. وفي كتاب يعني المنفعة في القرض للدكتور عبد الله العمراني ذكر يعني عدة صور، وفي مسائل مثل هذه بعض المعاصرين مثل هذه الصور يعني يستشكلها ويقول هذه المنفعة ليست يعني محضة للبائع حتى نمنع، حتى المشتري يستفيد من فك الرهن نقل الملكية ونحو ذلك، لكن الأصل أن الاشتراط عقد في عقد وكان أحد العقدين سلفا ودينا وقرضا ف فإن هذا لا يصح، لأنه إما ربا وإما ذريعة إلى ماذا؟ إلى الربا. قال رحمه الله: وكاشتراط سلف وقرض لا يصح، وبيع وإجارة وصرف أيضا. هذا الآن بيع سلف أو بيع قرض هذا لا إشكال في منعه. الذي ممنوع أيضا آخر في المذهب أن يقول له: أبيعك سيارتي بشرط أن تؤجرني دارك. قال: تبيعنا السيارة؟ قال: أنا طلبت منك أن تؤجرني الدار وأنت رفضت من قبل، أنا أبيعك السيارة بشرط أن تؤجرني ماذا؟ الدار. المذهب يمنعون ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وإذا عدنا للأصل ذكرناه، هل يجوز تأجير الدار ويجوز بيع الدار السيارة؟ يجوز من غير اشتراط. لو أنه باعه السيارة وأجره داره من غير اشتراط، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز. فإذا كان جائزا هل يؤدي هذا إلى غرر أو ربا؟ إذا أدى إلى غرر أو ربا فإنه ممنوع، فإن لم يؤدي لا إلى ربا ولا غرر فلا منع. ولذلك الرواية الأخرى في المذهب صح ذلك وجوازه، وأن يشترط عقد في عقد إما لم يؤدي إلى الربا والغرر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيعتين في بيعة المقصود به إذا كان ذلك وسيلة للربا هو بيع العينة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: قال: من باع في بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. يعني إذا باع بيعتين في بيعة فله السعر الأدنى والأقل أو الربا. يعني السيارة التي اشتراها بثمانين حاضرة ثم باعها على نفس الرجل بمئة إلى أجل، هذا هو الربا، بيع العينة، بيعتين في بيعة، المبيع واحد وبيعتان أجرت عليها، فله أو كسهما بالثمانين. إن لم يفعل ذلك فهو قد وقع في ماذا؟ في الربا إذا أخذ الأعلى. من هنا إذا سرنا على الأصل في الشروط فنقول حتى اشتراط عقد في عقد فإنه صحيح إلا ما جاء النهي عنه من بيع وسلف أو كان ذريعا أو مؤديا إلى ربا أو غرر ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن شرط إلا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن اعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. الآن سيتكلم عن شروط فاسدة لكن العقد صحيح. السابق عقدان في عقد والاشتراط أكثر من شرط، هذه مفسدة العقد من أصله، لكن ثمة شروط تبطل والعقد يكون ماذا؟ صحيحا. هذه الشروط مثل أن لا خسارة عليه. الأصل أن البائع إذا باع السلعة المشتري دخلت السلعة في ملكه فضمانها وغرمها وغنمها له وعليه. فإذا اشترط المشتري أن لا خسارة عليه، يقول: أنا أشتري منك هذه السلعة، هذا العقار، فإذا ربحت البيع يعني لي، وإذا خسرت أرد لك السلعة. يقول: هذا الشرط غير صحيح، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن الملك انتقل فله الغنم وعليه ماذا؟ الغرم. هذا شرط لا يصح. قال: لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، اللي هو بيع تصريف. يعني يقول له: خذ هذه البضاعة عندك في المتجر، فما نفق منها فهو عليك، وما لم يبع فلك أن ترده. فالآن نزل عنده 100 كرتون لبن، فيقول له: هذه 100 كرتون اللي منها ينفذ بيع اللي تبيعه تصرفه، هذا تم العقد فيه، والذي لم تبع لم يتم العقد فيه. هنا يقولون غرر، ما ندري كم تباع وتصرف وكم لا من هذه السلعة التي لا تباع. وهنا أيضا الغنم يصبح على من؟ طيب، يعني مرة كان أحد التجار عنده محل كهرباء والسلعة كلها تصريف، احترق المحل، طيب هذه الفترة من ضمان من؟ قال: إن نفق المبيع وإلا رده. طيب متى يحصل العقد؟ عند التصريف ولا قبل؟ هذه مشكلة. فإذا كان البيع قد حصل من قبل فيكون هذا البيع حصل، وهذا الشرط غير صحيح كما هو المذهب. لكن إذا صححنا وقلنا يصح، طيب متى يصح العقد؟ متى يكون صحيحا؟ متى يدخل في ملك البائع؟ متى يدخل في ضمانه وما ونهى عن ربح ما لم يضمن، متى يكون في ضمانه حتى يربح؟ فكل ما تبيع لك ربحه، وما لم تبع ليست عليك لا تبعته وليس لك ربح. طيب الذي ربحت أين التبع التي جاءت عليك؟ أين الضمان؟ متى تم العقد؟ ما مقدار ما يباع وما لا يباع؟ لذلك الأئمة الأربعة مذاهبهم على منع بيع التصريف، ولا أعلم يعني مذهبا يجيز بيع التصريف. والمخارج تذكر العلماء كثيرة، الوكالة بأجر، وأظن اليوم ممكن التجار يخبرونا، اليوم أصبحت قديما كانت ما الشركات اللبن مثلا تبيع على التصريف، ينزلون البضاعة في المحل والذي يباع والذي لا يباع يردونه، والعقد الفواتير تصف على ما بيع. لكن أظن اليوم أنه تختلف طريقة التصريف، يعني بعضهم يؤجر، المتاجر الكبيرة تؤجر ثلاجة، يعني تصبح هذه الثلاجة مؤجرة على شركة المراعي مثلا، المراعي ينزل بضاعة في هذه الثلاجة، والثلاجة مؤجرة بمئة ألف في السنة، فهو ينزل بضاعته يبيع ألف أو يبيع مئة أو يبيع خمسين، يبيع ما يشاء مثلا، أو بعضهم يجعل وكالة بأجر. المهم أنه إذا كان بيع تصريف إذا نفق المبيع وإلا رده فالشرط باطل والبيع صحيح، والمشتري يلزم بجميع البضاعة التي حصل فيها هذا الشرط. قال رحمه الله: أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه. إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا فيه منفعة له أو لغيره لا بأس، يعني ممكن يشترط شرط لمصلحة غيره لا بأس، مثل ما باعت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أو اعتقت سفينة واشترطت عليها أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما حي، فهنا شرط لمصلحة الغير، فيجوز أن يبيع الإنسان سلعة ويشترط شرط لمصلحة الغير، لكن أن يضيق على البائع في ويقيد عليه الملك ويقول له أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيع ولا تهب، المذهب هذا شرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد. وثم تقول آخر أنه شرط صحيح إذا كان له غرض صحيح، يعني أحيانا مثلا الإنسان في قرية والبيوت الجماعة متقاربة، فيأتي رجل يجاورهم طيب فيقول له أبيعك الدار بشرط أن لا تبيع على غيرك، أو إذا بعت لا تبع إلا على بني فلان، عرفتم ولا مشاهد، أو أن لا تبيع إلا علينا ولا تهب. أو حان أذكر أحد الإخوة أعطى امرؤ سيارة يعني باع عليه وبره في البيع، ثم قاله أشترط عليك أن لا تبيع ولا تهب لأنه يريد أن ينفعه، وهذا الرجل مطلاق يعني للسلع، يأخذ السلعة ثم بعد شهر شهرين يبيعها بثمن بخس، فهذا أراد أن ينفعه وخشي أن نفعه يذهب، فباعه السيارة التي بمئة بسبعين وقال أشترط أن لا تبيع ولا تهب، هذا شرط هنا له مصلحة ليس تضييقا على تصرفاته ليضر به، إنما قصده أن ينفعه وأن يبقيه له. وجاء مثل هذا الشرط أن عثمان رضي الله عنه وارضاه باع دارا واشترط وقفها على بنيه أو أن يقفها المشتري يوقفها، فهذا لا بأس به إذا كان له غرض ماذا صحيح. ومهم جدا مشايخ أن نعلم شيء، إذا قلنا الشرط لا يصح كما هو المذهب ينبغي لنا أن نرد له كما قال ابن القيم ما تحمله لأجل الشرط أو ما أنقصه لأجل الشرط، يعني الحين الذي يبيع دار ويشترط على المشتري أن لا يبيعها غالبا هو يبيعها له بسعر ماذا أقل من السوق، ولذلك هو من هذا البيع يقول له لا تبيعها لأنه يعلم أنه هو بره بهذا البيع، فإذا جاء إليك وأنت مفتن حنبلي وقلت له على لا يصح هذا الشرط لأنه منع وتقييد لتصرفه يخالف مقتضى العقد، طيب كن عادلا كما أبطلت الشرط ارجع وعدل في العقد من أصله وقل أنت لما بعت أنقصت من ثمن المبيع مراعاة لهذا الشرط صحيح ولا لا، فلما أبطلنا عليك الشرط نقول لك أن تبيع بالثمن المعتاد، واضح لكم شيخ ولا لا؟ يعني ما يصلح أن الإنسان يمنع الشرط ثم لا يقوم بالتعديل في العقد، لأن هذا لا يصح. قال رحمه الله: ولا يهبه ولا يعتقه. المذهب لا يصح هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد. مقتضى البيع أن المشتري إذا ملك السيارة أو ملك العين التي اشتراها له أن يهب وله أن يبيع، فأنت إذا منعته قيدت تصرفه في ملكه وليس لك حق في ذلك، هذا يخالف مقتضى العقد. لكن الذين يصححون يقولون هذا شرط لا غرر فيه ولا ربا وله فيه مصلحة، أما إن لم تكن له فيه مصلحة فإنه شرط يعني باطل لا إشكال فيه. هل إنسان يبيع على ابنه على ابن عمه وله شرط يقول لا تبيع لا تهب لا تفعل له قي، يعني هو يراعي في البيع مصلحة معينة، أو إذا بعت أنا أولى الناس. يحصل بعض الناس يقول لا، فإذا أردت أن تبيع فأول من له الحق في البيع تعرضها علي، هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة، لذلك يبطلونه. لكن إذا قلنا إذا كان له غرض صحيح أنه ما باع أصلا له خصيصا وأراد إذا أراد أن يخرجه من ملكه أن يرده له له ذلك له ذلك. قال رحمه الله: أو إن اعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل. إن اعتق فالولاء له هذا شرط باطل، إنما الولاء لمن اعتق. والقصة هذه مشهورة في حديث برير رضي الله عنه وأرضاها لما اشترط أهلها أن تعتقها عائشة وأن الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ما يصير النسب الإنسان يقول هذا ولد فلان اشترط أن ينسب لفلان. الولاء كذلك إذا أعتقه المعتق فهو له، لا يصح أن يقول لفلان لغيره، لحمة كلحمة النسب، فهو شرط باطل والعقد صحيح. والعقد ماذا؟ صحيح. قال رحمه الله: لا. أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. إلا إذا شرط العتق. طيب المصارف اليوم تعطيك بطاقة، والبطاقة ما فيها إشكال، الإشكال يقول إذا تأخرت في الوفاء فعليك رسوم، عليك رسوم. هل نقول لا بأس ادخل في العقد والشرط باطل؟ فهمتم؟ يعني هو قال الشرط باطل والعقد ماذا؟ صحيح. إذا لو اشترط عليك شرط ربوي في العقد هل ممكن يقال؟ يعني بعض الفقهاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشتريها وأتقيها واشترط لهم الولاء، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بطلان ماذا؟ الشرط. فممكن تدخل مع مصرف في عقد أصله صحيح، العقد صحيح، لكن عند التأخير في غرامة، هذه الغرامة يعني شرط لاحق ليس في أصل العقد، فهل ممكن؟ أشار بعض الفقهاء لمثل هذا. لكن الحقيقة اليوم تدخل في المصارف وغيرها، هل يمكنك إبطال العقد؟ لا يمكن، أنت يعني تلزم بالعقد إذا دخلت فيه. متى ممكن يصح مثل هذا؟ إذا كان العقد للجهة الأخرى سلطة في ماذا؟ في إبطاله. فنقول هنا دعه يشترط ثم أن نبطل ماذا؟ نبطل العقد. لكن لم تكن ثمة سلطة فأنت ستدخل في عقد فيه شرط محرم ولا يجوز لك الدخول في مثل هذا شرعا. أما المذهب من مفرداته استثناء العتق، هذا مفردات المذهب. العتق في المذهب له قوة والشريعة متشوفة له، ولذلك يصححون في شأن العتق ما يمنعونه في غيره، ويستثنون في العتق ما لا يستثنونه في بقية العقود. من هذه الاستثناءات أن المشتري إذا اشترى، البائع إذا اشترط على المشتري أن يعتق العبد صح الشرط، مع أنه هذا يخالف قاعدة المذهب. المذهب أن أي اشتراط على المشتري يخالف مقتضى العقد، فالعقد أن المشتري قد ملك العين فهو يتصرف كما يشاء، فإجباره على تصرف معين أن يبيع لفلان أو أن يهب لفلان أو أن لا يبيع أو أن لا يهب يخالف مقتضى العقد. من ذلك أن تشترط عليه ماذا؟ العتق. لكن مستثنى العتق لماذا؟ قالوا لأن العتق تتشوف له الشريعة، فلذلك صححوه. وفي المذهب رواية أخرى مع الجمهور وهي عدم صحة هذا الشرط، إلا نستطيع إذا رجحنا إذا كان ثمة مقصد صحيح نقول لا بأس، يعني مثل هذه المسألة إذا كان له قصد صحيح. قال رحمه الله يعني يأتي شخص عنده عبد مملوك ما يريد أن يبيعه، فيأتي شخص يقول أنا عندي رقبة أريد أن أعتقها، فيقول لا بأس يعني أنا أعطيك هذا العبد بشرط أن تبيعه، يخشى أنه اشترى منه أن يعجبه فيبقيه فيشترط، هذا الشرط فيه مصلحة، فإذا كان ثمة مصلحة في الشروط فالأصل الجواز أو المنع مش عارف. الجواز اليوم الذي يلتزم بما نص عليه الفقهاء في الشروط ولا يأخذ بالقول الآخر الذي فيه الأصل في الشروط الصحة، أتصور يحتاج راجع كثير من عقوده التي يقوم بإبرامها مع شركة الاتصالات وشركة الكهرباء وغيرها، ترى في شروط كثيرة للتمديدات والكيابل وغيرها والإحصاءات والحساب خارجة في منفعة لأحد المتعاقدين تبطلها كذا أكثر من شرط، وفي شروط أنه يعني أنك ترد وأنك تفعل وأنك ملزم بكذا، هذه كلها فيها تقييدات، إذا منعت ذلك تبطل هذه الشروط، إلا أن تقول هذه عقود ماذا إذعان يعني ملزم ملزم ويصبح مالك يعني كلمة في هذا، لكن الأصل أن هذه الشروط صحيحة والأصل في الشروط الصحة، إلا ما نص الشارع على منعه أو أدى إلى ربا أو غرر فإنه هنا يبطل والله أعلم. قال رحمه الله وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. إذا قال له بعتك هذه السلعة على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح، لأن البيع تم والمسلمون على شروطهم، هذا مثل خيار الشرط يعني يقول ثلاثة أيام إن أجدت بالثمن وإلا فلا بيع بيننا، شرط صحيح وفي مصلحة للبائع أنه يريد الثمن، فإن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. هل علق البيع على المستقبل أو البيع تم في الحاضر؟ البيع تم في الحاضر، لكن قال له إن لم تفي بالثمن نفسخ البيع، فهنا البيع وقع حالا حاضرا، فإن لم يفي بالشرط فسخ العقد. نعم. قال رحمه الله وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. الآن عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى البيع حال على أن تنقدني، الصورة الثانية يعلق البيع على المستقبل. قاعدة الجمهور ليس المذهب فقط بل الجمهور عندهم أن العقود المعاوضات والبيع عقد منجز لا يصح تعليقه، البيع عقد ماذا؟ منجز لا يصح تعليقه، فإذا قال بعتك إن جئتني بكذا يعني إن جئتني بكذا بعتك، ما قال بيعك على أن تنقدني الثمن على ثلاث، لا بعتك إن جئتني بالثمن بعد ثلاثة أيام، فجعل البيع معلق على المجيء ماذا؟ بالثمن، فهنا علق البيع، البيع ما يصح، البيع بد أن يكون ماذا؟ منجز. أو بعتك إن رضي زيد يقول بعتك قال اشتريت، قال إن رضي زيد بعتك البيع لا يصح. أو يقول إلى يعلق إلى عمد يقول أبيعك داري في واحد رمضان، واحد رمضان أبيعك داري، الآن العقد تم الآن على أن يكون البيع متى؟ إذا جاء واحد رمضان البيع تام، لا يقول البيع لا يصح، البيع لا يكون إلا ماذا؟ منجزا. هذا هو المذهب، ولابد من تنجي أن يكون البيع منجز ما يصح تعليقه، قال والجمهور على هذا. أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، يعني إنسان يشتري سلعة يذهب للمتجر مثلا ويشتري من عندهم من البقالة أغراض، ثم يعطيهم النظارة يقول النظارة هذه رهن، يعني الأصل في الرهن ماذا يفعل به؟ إذا لم يفي المشتري بالثمن ماذا يحصل بالرهن؟ يباع ثم يستوفى مال المشتري البائع والباقي يرجع لصاحبه، فإذا قاله إن لم آتك فالرهن لك لا يصح البيع من أصله. ليش؟ قال إن جئتك بحقك ولا فالرهن لك لا يصح البيع، لأنه هنا تعليق في المستقبل، يعني جعل البيع معلق على عدم على استلام مقابله وهو الرهن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فأنت الآن إذا جاء الموعد ولم تعطه الثمن أخذ رهنك كما هو فعل الجاهلية. يتوقع حتى في القرى عندكم موجود هذا كثير في القرى قديم، البائع يبيع على أهل القرى طعاما أو شيئا من الزاد ويرهنون دار أو مزرعة أو أرض، مجرد ما يأتي الأجل وهو لم يقوم بالوفاء يتملك الأرض، يتملك الدار، يتملك البستان المزرعة. هذا ظلم، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غالبا الدار والبستان والمزرعة هذه أكبر من قيمة ماذا؟ أكبر من ثمن الدين، فيأخذ زيادة، ظلم. فذلك هم لا يجيزونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه. لكن هنا في الصورة ليس ثمة ظلم، يعني هو رضي رضي، لكن المذهب يقول لا يصح، لأنه تعليق المستقبل وفيه أيضا غلق للرهن على صاحب. الأصل أنه جاء الأجل وما قام بالوفاء ماذا يصنع؟ يبيع الرهن فيأخذ الذي له ويرد الباقي، هذا هو الأصل. المذهب في رواية أخرى جاءت على الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لرجل من فعله اشترى منه شيئا فقال إن جئتك بالوفاء وإلا فالنعل لك، النعلين لك، هذه مقابل ما أخذ. الحقيقة المسألة مشكلة، خصوصا إذا كان الرهن أعلى من ثمن من قيمة المبيع، لأنه يترتب عليه إشكالات كثيرة. قد يقال من الإشكالات التي ترتب عليها الربا، يعني هذا اشترى السلعة بمئة والرهن بمئتين فجعل له أجل شهر، يقول جئتك بهذا وإلا فالرهن لك، فكأنه أعطاه زيادة عن الذي له مقابل هذا التأجيل الذي حصل. ولذلك الالتزام بالمذهب بهذه المسألة حسن، إن جئتك بالثمن وإلا فالرهن لك لا يصح ولا أكثر من علة. فإذا جاء الأجل ولم يفي يقام بما يحصل، يأتينا إن شاء الله في باب ماذا؟ الرهن، من بيع الرهن واستيفاء الذي له ورد الباقي. قال رحمه الله من باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم، المذهب كذلك أن البراءة إنما تكون بعد العقد لا تكون قبله. فإذا باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، هنا قال مجهول، العيوب البراءة منها قبل والبراءة منها بعد. أما البراءة منها قبل فهذه كانت مجهولة لا تصح قولا واحد في المذهب، يعني يقول يأتي بالسيارة يقول أبيعك كما يقال يوم يعني كومة حديد، أبيعك سكر، إيش يقول سكر في ماء ولا يعني سكر في ماء، فأنت هو يتبرى من كل العيوب التي يعلمها والتي لا يعلمها، يعني يقول أنا بريء. هنا الشرط يقول لا يصح لم يبرأ، لماذا؟ لسببين، الأول الغرر والجهالة، لأنه تبرأ من عيوب ماذا؟ مجهولة لا يعلمها، تبرأ من عيوب لا يعلمها، فربما تكون العيوب هذه مؤثرة في قيمة المبيع وثمنه ويكون البيع في غرر كبير. المشتري قال له قبلت ثم تبين له أن العيوب كبيرة جدا فيشعر بالغبن في شراء السيارة. وهكذا إذا تبرع له من عيب ظنه يسير فبان كبيرا أو العكس ظنه عظيم فبان يسيرا يقول لا يصح. إذا تبرع من عيب إذا أبرأه بعد فيصح، لأن المذهب أن البراءة تصح بعد العقد لا قبله. لكن يتبرع من عيب معلوم أبرأه منه يصح، وهذا فيه قولان في المذهب. قول آخر أنه لا يصح إلا بعد العقد، يعني يقول له هذه السيارة فيها عيب، أنها مثلا المكينة إذا مشيت مسافة كذا تسخن، أو أن المكيف إذا سرت فيها مسافة لا يبرد، أو أي عيب يعني كان معروف من العيوب المعروفة، فأنا أبيعك السيارة بس أنا بريء من هذا العيب، يعني ما ترد علي بهذا العيب، أنت الآن علمت. فقول بإسقاطه أنه سيسقط، وقول أنه لا يصح الإسقاط إلا بعد ماذا؟ الإبراء، إلا بعد العقد، لأنه ربما أسقطه الآن ثم تبين بعد ذلك أن العيب أشق مما هو يتصوره، فهو متوقع أنه إذا مشت 1000 كيلو أنها تسخن أنه خامس بسيطة يوقفها وترتاح، فتبين أنه لا تسخن وأنه يحتاج إلى رافعة وحاملة سيارات فيكون أشد من ذلك. لكن المصنف قال رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، مفهومه إذا اشترط من معلوم أنه يبرأ. نعم. وقال رحمه الله: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر وقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. المبيع الذي يحصل فيه الجهل على ضربين، يعني مبيع إذا حصل فيه اختلاف في القدر والعدد يؤثر في الصفقة، ومبيع الاختلاف في القدر والعدد لا يؤثر في الصفقة. يعني مثال بيع الصبرة اللي هو الكومة، أنت لما ترى بطيخ مثلا في سيارة وتشتري كامل السيارة، تقول اشتريت منك هذه السيارة ب100، طيب، وعلى أنها يعني أنها 100 حبة، فظهرت أقل أو أكثر. هنا يقول يقولون لا إشكال أن العقد صحيح، وما فيه يعني أن النقص يكون على البائع والزيادة تكون على المشتري، ما في خيار. يعني إذا ظهرت هذه 50، إذا ظهرت هذه الكومة 50، قالوا هذه 100 والواحدة بريال، يعني ب100 ريال، فظهرت 50 لا إشكال، يأخذ 50 ويرد ماذا؟ الباقي. أو ظهرت أكثر فإنه يرد له الزائد. لكن المشكلة في العقود التي اختلاف المقادير فيها تؤثر، الثياب اللي هو القماش يعني غير مفصل، الثياب، الأرض، العقار لها أثر. يعني هذا يريد الثوب الذي يخيط له يعني قميصا، هذا الثياب قمص 4 أمتار، فاشترى قطعة ثوب، يعني لفة ثوب، لفة من القماش الثياب، على أنها 4 أمتار لأنه لا تخيط له ثوب، فبانت 3 أمتار. الآن المشتري يتضرر ولا يتضرر بهذا البيع؟ يتضرر، لأنه لا يتحقق مقصوده. يذهب الخياط ليقوم بخياطة هذا القماش لا يخيطه، فهنا في أثر. ولذلك يقول: إن فات غرض أحد الطرفين فله الرد. فلمن جهل وفات غرضه أن يرد، فالمشتري جهل ورأى السكقة عن 4 أمتار فبانت 3، له أن يرد. اشترى أرضا على أنها 800 متر لأنه عنده مخطط يصلح على هذه المساحة، فتبين لما درعوها أنها 600 متر أو أنها 700 متر، لا يمكن أن تقوم له بهذا المشروع الذي يريد أن يفعله. هنا فات غرضه ولم يفت الغرض، فات غرضه له أن يفسخ. لكن إن لم يفوت الغرض، فإن الأصل أن الزيادة تكون للبائع والنقص يكون على من؟ على البائع. قال: وإن باعوا دارا على أن 10 أذرع فبانت أكثر وأقل صح، ولكن الزيادة تكون للبائع والنقص يكون على البائع. يعني كيف؟ الأرض هذه اشتراها على أنها 800 متر فظهرت 700 متر، هو اشتراها ب800,000 المتر ب1000، فلعند لما درعناها وجدناها 700 متر، الآن نقصت ولم تنقص؟ نقصت، فهنا النقص يكون على البائع يرد 100,000. لكنه إذا جهل بالخيار هو يقول: أنا فات غرضي، أنا كنت أريد 800,000 ما أريد 700، 800 هذه تأتي لي ببيت بسكن، الآن لا أستفيد من 700، له أن يفسخ. طيب لو ظهرت أقل وأعطاه المشتري الثمن كاملا، قال خلاص أنا قابل 800,000، هل له أن يفسخ؟ الآن الأرض 800 متر واشتراها العقد أنها 800,000 عنها 800 متر، فظهرت 700، فقال المشتري: أنا موافق 700 متر ب800,000، هل للبائع أن يفسخ؟ ليس له أن يفسخ لأنه لم يتضرر بشيء. العكس، اشتراها عنها 700 فبانت 800، واجب على المشتري أن يقوم بالدفع الثمن المقابل ليش؟ للزيادة إذا أراد 100 متر. فقاله البائع: أنا موافق، تمم البيع ب700 ولا أريد منك زيادة، هل المشتري أن يفسخ؟ هل له أن يفسخ؟ لا، ليس له أن يفسخ لأنه زاده خير. لكن متى له أن يفسخ؟ إذا قال البائع أنا أريد الثمن المقابل لهذه الزيادة، أو قال المشتري أريد أن تنقص من الثمن قدر هذا النقص، وكان يجهلان هذا النقص أو هذه الزيادة، فلهم ذلك. هذا يحصل حين تباع الأرض على أنها مساحة معينة، ثم إذا يعني مترت وذرعت يظهر أنها مختلفة عن ذلك، فله ذلك والله أعلم. قال رحمه الله: ثم حصل لي مرة أنا هذا، اشتريت أرضا في ينبع فظهرت أكبر من طبعا تركت المذهب، تركت كل الأقوال عند المصالح، نعم بالقول الذي المرجوح ليس الراجح أيضا يا شيخ، لا فما زحكم يا شيخ أبدا، الرجل يظهر خير طابت نفسه يعني لا مسجلة في الصك بمساحة وهي أكبر، هو انتقلت له بهذا وهو يعرضها بناء على مزية يعني ترى الأرض أكبر منه من الصك يعني وبفعلها أكبر منه. طيب الشرط هذا آخر مسألة فله الخيار، كنا نريد أن نأخذ الخيار لكن نقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.